بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الأربعين النووية للحافظ المحدث الفقيه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فإنا يستجاب لذلك، رواه مسلم. حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه خرجه مسلم. قال النووي في شرح مسلم: قال ليس لتميم الداري إلا هذا الحديث في صحيح مسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. النصيحة في اللغة هي الخلوص، يقال نصحت العسل أي خلصته من الشمع، والمراد بالنصيحة هي القيام بحق المنصوح، القيام بحق المنصوح على أكمل وجه. وقال الخطابي: هي كلمة يعبر بها عن جملة، وهي إرادة الخير المنصوح، والتعريف الأول هو أفضل. فالنصيحة هي القيام بحق المنصوح على أكمل وجه. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. النصيحة لله سبحانه وتعالى هي الإيمان به سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والقيام بحقه سبحانه وتعالى. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فهو الإيمان بكتابه، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وتعظيم كتابه والعمل به، هذه هي النصيحة لكتابه لكتابه ولرسوله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، وامتثال ما أمر به، و هو تصدقه بما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، والإيمان بأنه مبعوث إلى الناس كافة، وأنه خاتم النبيين. فهذا من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمون قسمان: هم العلماء الربانيون والأمراء. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على النووية، قال: أولاة الأمر في الحقيقة هم العلماء، والأمراء هم ينفذون. وهكذا يجري هذا الكلام في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعلى العلماء أن يبينوا دين الله سبحانه وتعالى، وعلى الأمراء أن ينفذوا هذا وأن يقوموا بشرع الله سبحانه وتعالى. ويطبقون دين الله سبحانه وتعالى على الأرض. والنصيحة لأئمة المسلمين للعلماء، يكون النصيحة للعلماء يكون بتوقيرهم والذب عنهم ونشر كتبهم، والنصح لهم برفق ولين إذا حصل منهم يعني بعض الأخطاء، والنصيحة للأمراء يكون بطاعتهم في المعروف وعدم الخروج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا هو الضابط. نعم، ولأمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين الواجب تجاههم هو أن يعلموا برفق، وأن يسعى في قضاء حوائجهم والصبر عليهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت، يعني أمرني الله سبحانه وتعالى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فهذا الحديث نص في الجهاد وفي قتال المشركين على دين الله سبحانه وتعالى، وأمرت أن أقاتل الناس في هذه رواية الصحيحين، وفي رواية النسائي: أمرت أن أقاتل المشركين، فهي رواية مفسرة. فهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى، وهي محمولة على المشركين من غير أهل الكتاب. فأما أهل الكتاب فقد قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا قول جمهور العلماء. فأهل الكتاب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما هذا الحديث فهو محمول على المشركين من أمثال مشركي العرب وغيرهم، وهذا قول جمهور أهل العلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا كقوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأيضا أركان الإسلام الباقية تأخذ هذا الحكم، كما نص عليه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فالأصل أن المسلمين دماؤهم معصومة وأموالهم أيضا وأعراضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث جابر في صحيح مسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ثم في آخر الحديث: إلا بحق الإسلام. نعم، بما يقتضيه الإسلام، إذا أوجب الإسلام يعني دما أو مالا، فهذا هو من حق الإسلام، كما يأتي بالحديث الرابع عشر، حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وأيضا كالداعي إلى البدعة، وك يعني من أتى لشق عصا المسلمين، وغير ذلك مما يبيح الدم، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع، إجماع أهل العلم، على قتال الطائفة الممتنعة عن إقامة شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة أو الباطنة المجمع عليها، فيجب قتالها. فلو قالوا مثلا لا نحرم الربا، أو قالوا لا نترك الفواحش، أو لو لا نجاهد في سبيل الله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذه طائفة ممتنعة، أو لا ينادى للأذان، أو غير ذلك من الشرائع الظاهرة، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها. ونقل الإجماع رحمه الله في كتابه النفيس السياسة الشرعية، وأيضا في كتاب الجهاد وهو المجلد 28 من مجموع الفتاوى. ثم بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالأصل في النهي الاجتناب، والأصل فيه التحريم. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمأمورات منوطة بالاستطاعة، وهذه قاعدة الشرع. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحج قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي حديث النعمان بن بشير: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فلا فعلى جنب. فالمأمورات يؤتى منها حسب الاستطاعة، أما المنهيات فيجب أن ينتهي عنها. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة المسائل، السؤال ينقسم إلى قسمين: سؤال استرشاد وطلب للحق وبحث عنه، فهذا حسن وقد يجب على حسب حال السائل. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وكما يقول أهل العلم: السؤال نصف العلم. والقسم الثاني هو سؤال التعنت والتعجيز والتكلف، فهذا لا يجوز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. وأيضا في الحديث الصحيح في البخاري: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وقد درج أهل العلم على يعني تقليل الأسئلة. يقول ابن عباس رضي الله عنه في البخاري قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن آية فلم أستطع أن أسأله هيبة له. والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: لزمت هشيما 4 سنين أو 5 سنين ما سألته إلا مرتين مهابة له. وفي الجامع للخطيب ساق بسنده أن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن فيبقى 3 سنين ما يسأله مسألة. يعني يجب الاقتصاد في السؤال، ولكن إذا أشكل الإنسان شيء فلا بد من السؤال كما سبق في التفصيل. ثم الحديث الذي بعده حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من أسماء الله سبحانه وتعالى الطيب، وهو المنزه عن النقائص والعيوب. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وهو المنزه الكامل سبحانه وتعالى، منزه عن كل نقص وعيب. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال ولا من الأموال إلا الطيب، والطيب من الأعمال والعبادات هو ما كان خالصا له سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الأموال هو الحلال، هو الحلال، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى الحرام، ولو تصدق الإنسان بحرام لم يقبله الله سبحانه وتعالى. وأيضا الخبيث من الأموال يعني الرديء، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالإنسان يعني ينفق مما يحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فينفق من الجيد، فينفق من الحلال الجيد. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المسلم، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فذكر في هذا الحديث موانع الدعاء، موانع استجابة الدعاء، وأيضا فيها أسباب إجابة الدعاء. فمن الأسباب السفر، وهو مضنة انكسار القلب، ما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أيضا يعني يكون رث الحالة، يمد يديه، أيضا من أسباب الإجابة مد اليدين في الدعاء، وهو من السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بأسباب الإجابة، ولكن هناك موانع، ومن أعظمها أكل الحرام. يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإنه يستجاب لذلك. كيف يستجاب لذلك؟ ففيه الزجر الشديد عن أكل الحرام وعن شرب الحرام وعن لبس الحرام، فإنه من أهم أسباب عدم الإجابة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما تيسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.